بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا معاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات في مادة أو في الحلقة 17 من مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لازلنا مع كلام المؤلف في القاعدة 4، وهي المحاذير التي تلزم من اعتقد أن ظاهر نصوص الصفات يلزم عليه التمثيل. المؤلف ذكر المحاذير 4 تفصيلا، ثم الآن يريد أن يجمل هذه المحاذير 4. يقول: فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها، بمعنى أنه عطل الله عز وجل عما يستحقه من صفات الكمال، وهذا هو المحذور الثالث الذي ذكره المؤلف ضمن المحاذير السابقة. ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وهذا هو المحذور الرابع. قلنا أنه إذا نفى عن الله صفات الكمال فيلزمه أن يثبت لله نقيض ذلك من صفات الجمادات والموات والمعدومات. فإذا نفى عن الله صفة الحياة فيلزمه أن يثبت صفة الموت لله سبحانه وتعالى. يقول: وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وهذا هو المحذور الثاني، لأنه ذكر أن المحذور الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه. إذن هذا هو المحذور الثاني الذي ذكره، حيث قال: وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، بمعنى عطل هذا النص عن دلالته. يقول: وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، وهذا هو المحذور الأول. فالشيخ الآن رجع يوجز لنا المحاذير 4 السابقة، لكن بعملية كما يقال لف ونشر. يقول: فيجمع الآن أيضا، أراد أن يكرر لنا هذه المحاذير 4 لكن باختصار المختصر. يقول: فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل. فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل، هذا هو المحذور الثاني والثالث، في الله وفي كلام الله، بمعنى عطل الله عن الصفات وعطل كلامه عن مدلوله. والتمثيل هذا هو المحذور الأول والرابع، لأنه أول مثل ما فهمه من النص، يعني انقدح في ذهنه أن ظاهر هذا النص هو التمثيل. الرابع قلنا أنه مثل الله عز وجل بالجمادات والمعدومات، لأنه إذا نفى عن الله صفات الكمال فقد مثله بالجمادات والمعدومات. إذن في هذا السطر أو نصف السطر جمع هذه المحاذير 4. فقوله: فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل، هذا المحذور الأول والثالث، عفوا المحذور الثاني والثالث. والتمثيل هو المحذور الأول والرابع. يقول: فيكون ملحدا في أسمائه، هذا هو المحذور الثالث والرابع، لأنه عطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، ماشي، ووصفه بنقيض ذلك، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته، المحذور الأول والثاني، لأنه فهم من مدلول النص التمثيل وأراد أن ينفي هذا المفهوم، فهذا إلحاد في آيات الله عز وجل، كما أن الثالث والرابع إلحاد في إيش؟ أسمائه وصفاته. يقول: مثال ذلك سيمثل على وقوع هذا الشخص المعطل في هذه المحاذير 4، سيمثل لنا بمثال واقعي. يقول: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الله، عفوا وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، بمعنى أن النصوص أثبتت لله عز وجل صفة العلو وصفة الاستواء. صفة الاستواء ثبتت في 7 مواضع في كتاب الله عز وجل، ابتداء من سورة الأعراف. وأما العلو فالقرآن مليء بالأدلة الدالة على إثبات صفة العلو، حتى قال بعض أصحاب الإمام الشافعي في القرآن أكثر من 300 دليل تدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. يقول: فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. الشيخ هنا بس أراد أن يفرق بين هاتين الصفتين من جهة طريق ثبوتهما، من جهة طريق ثبوتهما. فالعلو صفة عقلية بمعنى ثبتت بالسمع والعقل، ثبتت بالأدلة السمعية بالوحي، إضافة إلى ثبوتها بدلالة العقل، بخلاف الاستواء فإنه من الصفات الخبرية بمعنى أنها ثبتت بالنص فقط. ولهذا قال الشيخ: فطريق العلم به هو السمع، يعني الاستواء، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. هذه شبهة من نفى عن الله صفة العلو، تمسك بهذه الشبهة التي سبق الكلام عنها في مسألة الحيز وعدم الحيز، وهي يقول أنه لا نجد في الكتاب ولا في السنة بأن الله وصف نفسه بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا مداخل لهذا العالم. يقول: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش، فيظن هذا المعطل الذي توهم أن ظاهر نص ظاهر قوله سبحانه ثم استوى على العرش ظاهره هو التمثيل، يقول: يظن هذا المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، بمعنى يعتقد أنه إذا وصف الله عز وجل بالاستواء فيلزم من هذا أن يكون استواءه سبحانه كاستواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام، يعني كجلوس المخلوق على ظهر السفينة أو ظهر الدابة. يقول: كقوله: وجاء لكم من الأنفلك والأنعام ما تركبون لتسووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليك حاجة المستوي على الفلك والأنعام. الآن المستوي على الفلك على السفينة أو على الدابة أليس محتاجا إليها؟ فيعتقد أنه إذا وصف الله عز وجل بالاستواء على العرش فإنه يكون محتاجا للعرش كحاجة هذا المخلوق للمخلوق. يقول: فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، لأنه محتاج إليها المخلوق. فقياس هذا، يعني إذا قاس استواء الخالق على استواء المخلوق، يقول: فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. يعني تبادر إلى ذهنه أنه إذا أثبت لله صفة الاستواء فيلزم منه أن يكون كاستواء المخلوق على ظهر الدابة، بمعنى يكون محتاج إلى هذه الدابة. لما تبادر إلى ذهنه هذا الفهم الباطل إيش عمل؟ يقول: ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا، ينفي هذا المفهوم الباطل، فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، بمعنى يريد أن ينفي الاستواء الثابت لله عز وجل، لأنه لم يفهم من هذا الاستواء إلا ما هو ثابت للمخلوق. لكن لو أثبت استواء لائقا بالله عز وجل لما تبادر إلى ذهنه هذا الفهم الخاطئ. يقول: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدة، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. هو الشيخ يريد أن يثبت أن هذا تفريق بين المتماثلات، وأن الاستواء إذا كان في حق المخلوق يلزم منها الحاجة، فإنه في حق الله عز وجل لا يلزم من الحاجة. يقول: وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. يعني يقول بمعنى أن لا يجعل الاستواء والاستقرار والقعود شيئا واحد، فبينهم عموم وخصوص، فلا يلزم من الاستواء القعود، كما أنه لا يلزم من القعود الاستقرار، ولا يلزم من الاستقرار القعود. يقول: وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. يقول: الذي أوقعه في هذا الخطأ وهذا التناقض كونه لم يفهم من الاستواء إلا ما هو ثابت للمخلوق. يقول: وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. يقول: قول الله عز وجل ثم استوى على العرش لا يدل على أن استواء الله عز وجل على العرش كاستواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته. فكما أنه أضاف إلى نفسه الحياة والعلم والقدرة والإرادة، نعم، والسمع والبصر، فقد أضاف إلى نفسه الاستواء. فإذا كان العلم والقدرة والإرادة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا تماثل إرادة وقدرة علم المخلوق، فكذلك استواءه سبحانه وتعالى. ولم يذكر استواء مطلقا، بل ذكر استواء أضافه إلى نفسه، فنفهم من ذلك أن هذا الاستواء لائق به سبحانه وتعالى، وأنه منزه عن الحاجة، فالله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من المخلوقات كما هي الحال بالنسبة للمخلوق. إذا كان مستويا على الدابة أو مستويا على هذا الكرسي فهو محتاج إلى هذا الكرسي، ولهذا إذا زال هذا الكرسي أو لو سقط هذا الكرسي لسقط من عليه. الله عز وجل يختلف تماما عن هذا. يقول: فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق. بمعنى أنه لما ذكر الاستواء الذي أضافه إلى نفسه لم يذكر هذا الاستواء بإطلاق، أو ذكره عاما يصلح للخالق والمخلوق، لا، ذكر استواء وأضافه إلى نفسه ثم استوى على العرش، أي الله عز وجل. يقول: كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، لما ذكر صفة العلم أضافها إلى نفسه، ولهذا قلنا أن هذا العلم ثابت لله على الوجه اللائق به سبحانه، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك، لكان استواؤه مثل استواء خلقه. يقول: ولله المثل الأعلى. لو افترضنا على وجه الفرض الممتنع من باب الافتراض الذي لا يمكن أن يقع أن الله مثل خلقه، نعم، إذا أثبتنا له الاستواء قلنا أن استواءه كاستواء المخلوق، لكن نحن نقول أن الله عز وجل لا يماثل المخلوق بوجه من الوجوه. يقول: أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء أن يخصه، لم يذكر استواء أن يتناول غيره ولا يصلح له، فما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. يقول: كما أنه ذكر هذه الصفات وأضافها إلى نفسه وقلنا أن هذه خاصة بالله عز وجل، فكذلك الاستواء لم يذكره مطلقا وعاما، بل ذكره وأضافه إلى نفسه، فيكون على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه؟ لأن الذي نفى عن الله صفة الاستواء قال يلزم من هذا أن يكون الله محتاج إلى العرش. نقول: هذا الوهم الفاسد لم يتبادر إلى ذهنك ولم تقل به إلا لما اعتقدت أن استواء الخالق مثل استواء المخلوق، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك، يعني بمعنى فهم أن هذا هو ظاهر النص ودلالة النص، أو توهمه. يقول: أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق. بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. بمعنى الشيخ يريد أن يصل إلى نتيجة محصلها أن دلالة هذا النص وظاهر هذا النص لا يدل على هذا المفهوم الخاطئ الباطل الذي تبادر إلى ذهن هذا المعطل. أن ظاهر أن ظاهر قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش أنه يدل على أن الله محتاج إلى العرش، أن الاستواء هذا استواء كاستواء المخلوق. يقول: ليس هذا هو مدلول النص وليس هو ظاهر النص، بل لو توهم أو ظن شخص جاهل هذا الظن لبين له أن هذا خلاف العلم الصحيح والحقيقة الثابتة. يقول: فلما قال سبحانه، هذا مثال ثاني، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين إلى غيره؟ الآن المخلوق إذا أراد أن يقيم بناء احتاج إلى هذه المعينات، احتاج إلى طين وإلى مجارف وإلى ماء وإلى أعوان إلى آخره. فهل يتوهم متوهم أن الله عز وجل قال لما قال والسماء بنيناها بأيد أنه احتاج إلى هذه الأمور؟ لا يقول هذا مسلم. طيب إذا كان هذا في هذا، لأن هذا خاص بالله، فكذلك سائر الصفات. يقول: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله. هذا الآن الشيخ يريد أن يدلل لنا بدليل عقلي يرد على هذا الوهم الفاسد الذي تبادر إلى ذهن هذا المعطل. المعطل لماذا نفى عن الله صفة الاستواء الثابتة له؟ لاعتقاده أنه إذا أثبت الاستواء لله فمعناه أن الله محتاج إلى العرش. الشيخ يقول: العقل يدل على خلاف ذلك. كيف ذلك؟ يقول: ثم قد علم أن الله خلق العالم بعضه فوق بعض، فلا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون محتاجا إليه. ما يلزم أن يكون الشيء فوق الشيء أن يكون الشيء العالي محتاج لما هو أسفل منه. مثال ذلك يقول: فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض، السحاب الآن فوق الأرض، فهل هو محتاج إلى الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله؟ يعني ليس مفتقر إلى أن الأرض تحمل السحاب. نعم. والسماوات فوق الأرض، الآن السماوات عالية على الأرض فوق الأرض، فهل هي محتاجة إلى الأرض؟ يقول: وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ وهذا هو المثل الأعلى. فإذا كان المخلوق يكون عاليا على المخلوق وليس محتاجا لما هو أسفل منه، فالخالق من باب أولى أن يكون عاليا على خلقه وعلى عرشه وليس محتاجا لهما. كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ إذا كان المخلوق يعلو على المخلوق ولا يلزم منه افتقار العالي للسافل، فكيف هذا في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به، وهذا هو المثل الأعلى، وقلنا وهو القياس الأولى، أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. يقول وكذلك قوله، هذا مثال ثالث، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. الآن إذا تلا الإنسان هذه الآية وهي قوله سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الشيخ يقول إذا توهم الإنسان أن مقتضى هذه الآية ومدلول هذه الآية، توهم أن مدلولها أو مقتضاها أن يكون الله داخل السماوات فهو جاهل وضال، وليس ظاهر هذه الآية يدل على هذا المفهوم الباطل، وسيوضح الشيخ هذا تفصيلا. يقول كما وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، هذه مسألة خلافية، الشيخ ذهب إلى ما ذهب إليه أكثر المفسرين من أن الشمس والقمر داخل السماوات والأرض، لأنه يقول إذا قلنا الشمس والقمر في السماء بمعنى أنها داخلة في السماوات، والنصوص حقيقة ليست صريحة في هذا ولا في هذا، فيحتمل ويحتمل، يحتمل أن تكون داخل السماوات ويحتمل أن تكون خارج السماوات، فالله عز وجل أعلم بالحقيقة. فالسماء قد يراد بها العلو كما سيأتي، وقد يراد بها هذه السماء المبنية المعهودة، وقد يكون قول القائل السماوات عفوا الشمس والقمر في السماء كما جاء في بعض النصوص أنها داخل السماوات وتكون في ظرفية، وقد يراد بالسماء هنا العلو فيكون معنى الكلام أن الشمس والقمر في جهة العلو. شاهد أن الشيخ هنا كأنه يميل إلى ما يذهب إليه أكثر المفسرين أنها داخل السماوات والأرض. يقول فإن حرفي متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، بمعنى أن في حرف هذا الجر له أكثر من معنى، ونحن نعرف في لغة العرب والتي جاء القرآن بها أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وتأتي أحيانا بمعاني متعددة، الذي يحدد المعنى المراد سياق الكلام، ولعلنا نوضح هذا إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.